بل عنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو. مفاتح الغيب بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده كمل إن الله عنده علم الساعة. نعم أحسن بارك الله فيك. هذه مفاتح الغيب علم الساعة ومنزل الغيب ويال المبلغ الخام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الساعة مفتاح الآخرة تنزيل الغيث مفتاح حياة الأرض يعلم ما في الأرحام مفتاح حياة الحيوان الإنسان وغيره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح الآخرة لكل واحد بانفراده. فالإنسان إذا مات قامت قيامته كما قال العلماء وتسمى القيامة الصغرى لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات ودع الدين لا يمكن أن يرجع إليه هو الآن في عالم الآخرة. إذن هذه مفاتيح الغيب كل واحد متاح لشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.